فسألوا علي بن مديني مرة وهو في الدرس على رؤوس الأشهاد: ما تقول في أبي؟ أظن رأى لي حقوق الأبوة، رأى أبي ثقة ثبت ولا ساع. ها؟ فأصرخ ساعة ثم رفع رأسه وعيناه تدمعان وقال: الله يحب الحق، أبي ضعيف الحديث، لا تأخذوا عنه. ما يجاملون أحدا ولا يحابون أحدا أبدا. وقيل ليحيى بن معين: ألا تخشى أن يكون الذين تكلمت فيهم هم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمي يقول لما لم تذب الكذب عن سنتي. فما كان يحبون أحدا لا قريب ولا بعيد أبدا يعني. لما يأتي مثلا واحد زي يحيى بن معين لا يحابي أحدا، فكان كثير من الرواة كانوا يخافونه ويخشونه، بل بعضهم كان يتزلف إليه ويتملقه. ولا أدل على ذلك من الحكاية المذكورة في ترجمة يحيى بن معين عن أحد العلماء نسيته، قال: جاءنا شيخ من مصر، فكنت جاءنا بغداد شيخ من مصر، فكنت أول من بكر عليه، فقلت: يا شيخ حدثني. فحدثني وهو متكئ، فطرق الباب: من؟ قال: أحمد بن محمد. قال: ادخل. والشيخ متكئ وهو يحدث: من؟ محمد بن مسلم بن وارة. ادخل. من؟ فلان. من؟ فلان. قال حتى طرق الباب: قال: من؟ قال: يحيى بن معين. قال: فرأيت الرجل ارتجف حتى سقط الكتاب من يده. جايله بقى ايه؟ جايله عفريته بقى، ها؟ الذي لا يترك شاردة للراوي إلا ويكتبها. فهؤلاء العلماء ما يعني في جملته ما تركوا شيئا يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في باب الضبط، لأن باب الضبط واسع، فيه سوء حفظ، فيه اختلاط، فيه وهم، فيه خطأ لراوي عن راوي في بعض البلدان، لراوي عن راوي في بعض الشيوخ، وهكذا. فمجال الضبط واسع، لذلك ما نستطيع ان احنا نقول ان فلان له اوهام ان ذا كلام منضبط. لا، ليس منضبطا. ليه؟ لان له اوهام كلمه واسعه، ما اعرف قدر الوهم لهذا الراوي. عشان كده ما يجب ان يعتمد طالب العلم على المختصرات في الحكم على الحديث، انما المطولات هي زاد الباحث. المطولات هي زاد الباحث، لمت في المطولات يعرف ان ده دخل البلد الفلانية، فلان تكلم فيه، فلان ما تكلمش فيه. كل هذه الاشياء تسبح في ايه؟ في ذلك تعرض الترجيح بين الثقات اذا اختلفوا في الحديث الواحد او في اكثر من حديث. هذا يعني باختصار، وسنطرق ان شاء الله الضبط مرة اخرى عندما نتكلم على مراتب الجرح والتعديل ان شاء الله تعالى. يقول السائل ان ابن القيم رحمه الله انتصر القول بالحديث النزول على اليدين حديث مقلوب، وانتصار ابن القيم في اكثر من 15 حجة، فما تزاد معك ما رأيك وما رأي شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه المسألة. ما ادري يعني هل اقول يعني انها من الجرأة اذا قلت ان شيخ الاسلام ابن القيم اخطأ في هذا البحث. دعوة ان الحديث مطلوب دعوة لا دليل عليها البت، هذه مجرد دعوة. والعلماء يقولون الدعاوى يستدل لها لا بها. انا ما استدل بنفس الدعوة، انما الدعوة تحتاج الى دليل. فاذا انا ادعيت وقلت ان الحديث مطلوب، ما يكون دليلي انه مطلوب؟ لا، لابد ان تأتي بدليل على انه مطلوب. اذا هذه الدعاوى كلها يستدل لها لا بها، فما هو الدليل الحديث مقلوب؟ ماذا؟ ما هنا الدليل؟ ولذلك مل على القارئ في نقاط المفاتيح تعصب شيخ الإسلام رحمه الله في هذا البحث، وقال: وليس هناك دليل على القلب، ولو فتح هذا الباب لم يبقى اعتماد على رواية راوي مع كونها صحيحة. كل ما واحد يجيب الدليل كله لعله مقلوب ولعل ولعل، فليس هناك دليل إطلاقا بأنه مقلوب، لأن شيخ الإسلام رحمه الله إنما قال لعله مقلوب بدلالة حديث آخر. والحديث الآخر الذي احتج به فيه عبد الله بن سعيد المقبري ومعروف المتروك،

وصارت يشهدون عليه وينجزون كل من ليس معه اسناد انهم يتمسحون. قول ان العبره بالاسانيد. ايوه اخويا الاسانيد المعتبره، الاسانيد اللي هي من ايام القرن اواخر القرن الرابع الهجري، لكن تجيب لي في القرن الخامس عشر اسناد ما ادري من هم هؤلاء الرواه لحد فافترض ان انت الان شيوخك كذابون وضاعون كلهم وانت تعلم ذلك، وطلعت لسندك الى البخاري، وصلت حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن اسماعيل البخاري قال وثقت حديثا في الصحيح، يبقى الحديث ده موضوع؟ لا مش موضوع طبعا. ليه؟ لان انت لو لم تولد انت ولا مشايخك ما يؤثر، لان الحديث مدون في البخاري، يعني انت موقوف الصحه على ان يكون كل رجال السند اثبات من لدن هذا المتاخر الى البخاري. انما متى يؤثر الكلام في الرواه؟ اذا كان السند يعني لا يصل المرء به الى صاحب جزء حديثي، انما يصل به الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، حينئذ يبقى الايه الكلام في الرواه يكون معتبرا، بخلاف الكلام في الاسانيد التي تصل الى كتاب من الكتب المشهوره او الى جزء من الاجزاء المعروفه. يذكر المبارك عدة أسانيد إلى البخاري والحاكم الرحمن رحمه الرحمن، والحديث كما قال في التحفة. ما في حاجة أنت الآن تستطيع أن تروي حديث الرحمن رحمه الرحمن لو المسلسل الأولية ده تستطيع أن تروي الآن لأن إسناده موجود. روح تأخذ عن الشيخ حماد الأنصار بسنده إلى مشايخه، أنا سهل جدا. فقولي ان يعني هذا مش معناه ان انا ازهلك انك انت تروح تطلب اسناد عن رجل من اهل السنه، فلا اطلب الاسناد، فان الاسناد من الدين يكفي شرفا ان لك اسناد موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع ان تكون حدثني فلان حتى توصل النبي صلى الله عليه وسلم باسناد. لكن اذا كل هذه الاسانيد لا سيما في هذه الاعصار ما لها قيمه. يعني في واحد عندنا في الولايه من الاشياء الطريفه أرسل لواحد في القاهرة عنده أسانيد، قال له ابعت لي أسانيدك بالبريد المستعجل. شفت الموضوع ده؟ يبعثوه في البوست أو بالفجر أسانيد، لا قرأ عليه كتاب ولا حرف من هذه الكتب التي يكون أعطيني فيها أسانيد. لا ما هي نفس الفكرة؟ يعني النهاردة أنا عندي إسناد إلى أحد القراء المشهورين زي ابن كثير أو عمرو بن العلاء أو نافع أو حفص أو هؤلاء أو عاصم أو هؤلاء، نفس الفكرة. يعني لو لم يوجد إسناد والإنسان أخذ يعني عن شيخ ليس له إسناد لكنه مسلم فأديت المهمة، لكن هو ما زال الإسناد الحقيقة في علم القراءات يعني أظهر منه في علم الحديث، مع أن علم الحديث أولى، لكن لان القراءة يعني قلنا سنة متبعة وهم فلة، فلذلك الاسانيد عندهم ما زالت حية حتى الان. كيف اصبح حسان بن حسين ضعيفا في الزهري برغم انه ثقة في الباب؟ لانه قابل الزهري في الموسم، موسم الحج، مش عارف موسم الحج ده بيبقى ايه هيصة كده، فهو يعني اخذ بعض الاحاديث من الزهري ولم يتقنها، فلذلك وقع الضعف من هنا، مش ان هو اساسا حفظه ضعيف فاما الحفظ ده فرطنا، لا ده هو اساسا جيد الذهن لكن اخذه عن الزهري كان ضعيفا، اخذه عن الزهري كان ضعيف. زي هشيم بن بشير هو في الزهري ضعيف، لان هشيم معروف ان هشيم بن بشير ثقه، لكن ايه اللي حصل؟ راح للزهري كتب صحيفه فيها 100 حديث، فقابله صعبة في الطريق، قال من أين أتيت؟ قال أتيت من عند الزهري، قال أرني الأوراق وكثري حعاصر. هو شعبة بيأخذ الأوراق من هنا، صارت الأوراق في ما عرفش يجيبها، لم منها إيه ورقة 2 3 4 ولم يكن أتقن حفظ الصحيفة، فصار بقى يخلط، صار يخلط، فقال العلماء هشيمة الزهري ضعيف. طيب هل لأن هشيم أساسا ضعيف؟ لا، لأن أخذه عن الزهري حصل فيه الخلل في القصة التي أنا ذكرتها الآن. فقد إن بعض الناس يكون رايح مجلس الشيخ مهموم حزين أو مريض لكن يريد أن يسمع،

إذا استطعت أنك ترفع المخالفة وتثبت أن ما في مخالفة بين رواية هذا وهؤلاء يبقى خلاص أحشد رأسا، يبقى راح الشذوذ رأسا. إذا استطعت أن تجمع بوجه من وجوه الجمع، وقد أوصلها الحافظ زين الدين العراقي إلى 100 وجه وواحد، يعني افترض أن نصين ظاهرون التعارض زي الحديث ده، يوم قبل ما ترجح واحد على واحد تجمع، لان معنى ان ترجح يبقى ستترك واحدا منهما، هترجح واحد على واحد يعني تاخذ واحد تسيب واحد. والاصل في الدليلين الاعمال لا الاهمال، الاصل انك تعمل بالدليلين معا ما استطعت، لا ان تهمل احدهما وتاخذ الاخر، هذا هو الاصل. فاذا ما نفعش الوجه الاول انزل للثاني، ما نفعش الثاني انزل للثالث، ما نفعش الثالث انزل للرابع، لحد 100 وجه. فين بقى الحديثان، اين الحديثان اللذان يتناثران في 100 وجه لا يجتمعان؟ ما تجد الا احاديث يعني الترجيح بينها مستحيل، الجمع بينها مستحيل. يبقى اذا وصلت الى هذه الحاله حينئذ لا جناح عليك ان ترجح واحد عن الاخر. فإذا رجحت كان أحد الدليلين راجحا وكان الآخر مرجوحا، وكان الآخر مرجوحا. في هذه الحالة أنت تأخذ الراجح وتطرح المرجوح. فالذي عليه العلماء أنه إذا اختلف دليلان تنافر دليلان في الظاهر أنك بتحاول تجمع بينهم. فاكرين لما تكلمنا أمس على رواية الزهري عن عروة عن عائشة، قلنا ان رواه عن الزهري مالك بن عيينة وابن جريج، وجاء معمر بن راشد وعقيل بن خالد فروى هذا الحديث برضو عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة. قلنا طالما ان الرواه عن الزهري ثقات والزهري واسع الرواية، نجمع بين رواية هؤلاء وهؤلاء بان نقول ان الزهري مرة يروي عن عروة ومرة يروي عن ايه، عن ابي سلمة. هو ده الجمع، هذا هو الجمع. لكن إذا رجحنا يبقى لازم حنطرح رواية واحد من هؤلاء، نقول لا هذه مرجوحة ملهاش قيمة، نمسك بقى الراجحة ونتشبث بها. والأصل في الدليلين كما قلنا الإعمال لا الإهمال، الأصل أنك تعمل الدليلين معا لا أن تهمل واحدا منهما. إذن لابد من المخالفة القادحة التي يتعذر فيها الجمع، لابد من إثبات، حتى أقول هذا شاذ، لابد أن أثبت المخالفة القادحة التي يتعذر فيها الجمع. خلوا بالكم يا جماعة من هذا القيد، لأن هذا القيد هو روح الحديث الشاذ. الذي يغفل هذا القيد إذا هيحكم على عشرات الأحاديث التي صححها العلماء بالشذوذ حتى الصحيحين. ليه؟ لأن تجد واحد يروي الحديث على صفة وعاشر الرواية على صفة وكلا الطريقين في الصحيح، فإذا كانت المسألة واحد قبل عشرة ترمي حديث الواحد تأخذ العشرة، لا ده أنت حتسقط عشرات الأحاديث الصحيحين. يبقى لابد حتى تحكم على شيء شاذ أنك تستحضر على طول أن في مخالفة قادحة، مش مجرد مخالفة، أن مجرد المخالفة ما هي ما تعل الحديث بالشذوذ، انما الذي يعل الحديث بالشذوذ المخالفه القادحه، وذلك يكون بعدم امكان الجمع. مش قادرين نجمع بين الروايتين خلاص، يبقى لابد ان احنا ايه نطرح واحده وناخذ واحده. ناتي بقى على حديث زائده بن قدامه اللي هو حكم عليه الشذوذ. 12 راوي رووا هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبع الصلاة، فجاء زائدة، طبعا زائدة في مقابل مين؟ في مقابل 12، فروى هذا الحديث عن عاصم بن كليب. يبقى شيخ زائدة وشيخ 12 واحد، لا السند كله واحد، روى عن عاصم بن كليب هذا الحديث عن أبيه عن وائل بن حج، فساقه كما ساقه الجماعة 12 واحد، لكن في هذا الحرف بدل ما قال هم قالوا يشير هو قال ايه يحركه.